الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به ما تبقى من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي، وما زلنا في نهاية هذا الكتاب في مسألة العلم النافع. وقد بينت في اللقاءات السابقة عند الأئمة الإمام البخاري وأبي داود والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وكثير من أهل العلم في معنى العلم النافع وبيان منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك ختمت كتابي بهذه الأمور في العلم النافع. قلت: ومن العلم النافع قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ودائما أكرر وأدندن على أهمية هذا الكتاب لما فيه من العلم النافع من مسائل أصول الفقه وقواعده، وكذلك الفقه، وكذلك أحكام القرآن. قال رحمه الله: قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الذي اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. نسأل الله السلامة والعافية، كما أبين دائما حديث عطاء السليمي التابعي الذي عاصر أنس بن مالك رضي الله عنه في كلام في غاية الجودة، قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فهذا أثر يكتب بماء الذهب كما يقولون. فقال: وقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهوى أو يستحسنه، إذا استحسن شيئا وهويه أخذه واتخذه إلها. كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقد بينت الكلام فيها في سلسلة مقالتي. وقيل: والمعنى: أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول من هذا الجهل. نسأل الله السلام والعافية. وقال الحسن بن فضل في هذه الآية: تقديم وتأخير. مجازه: أفرأيت من اتخذ إله أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، تقديم وتأخير في الآية لفهم المعنى. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس: وما أحسن ما قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. هذه قاعدة كلية ومن مقاصد الشريعة: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكل من اتبع الهوى وترك السنة، كما قال سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، لا سيما الهوى. نسأل الله السلامة والعافية. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على لما جئت به. وبينت في الهامش، وقبل ذلك ذكرت تحقيقه، ذكره البغوي في شرح السنة كتاب الإيمان، باب رد البدع والأهواء. وقال ابن حجر في فتح الباري: حديث كذا عند البخاري أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. هذه هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وإجماع المسلمين. حتى الهوى التي تهواه الذي تهواه وتشتهيه لا يستقيم لك إلا أن يكون هذا الهوى على الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وقال شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من اتبع نفسه أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. قلت في الهامش، رواه الترمذي في سننه وحسنه، وابن ماجه في سننه في الزهد، والسيوطي في الجامع الصغير وصححه، والحاكم في الإيمان أي في المستدرك وصححه وضعفه الذهبي، ورواه السيوطي بعد لفظ كذا بلفظ: الكيس من عمل لما بعد الموت والعاري من الدين. العاري، العاري من الدين، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وحسنه السيوطي أيضا. فالحديث تكل ما فيه ولكنه حسن ومعناه صحيح، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل. فهناك إجماعات على أحاديث ضعف سندها وثبت معناها، حديث ضعيف عليه العمل، ولكن هذا الحديث حسن إن شاء الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من أتبع نفسه هواها، هذا فجور نسأل السلام والعافية، وتمنى على الله. هذا الفاجر وهذا صاحب الهوى إنما يشرع مع الله، فترك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقال بما تلزمه نفسه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث، هذا الكتاب بنيته على حديث الصحيحين: الحلال بين والحرام بين. فالناس تعلم الحلال والحرام، ولكن القضية هنا كما قال عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. معك علم ومعك عقل ومعك بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالعلم موجود والبيان موجود، ولكن الهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. معك علم وعقل وبيان وسنة وحديث وإجماع، ولكن الهوى والشهوة يعطلان كل هذا، نسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله من الخزلان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. نحن أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أمرنا إلى أن يتوفانا الله، ولكن الحديث يبين لك ضوابط هذا الأمر. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا هو الوقت الذي والحالة والزمن الذي لا يأمر فيه الإنسان بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، عندما تتحكم النفوس والشهوة والهوى والشهوات والملذات في النفس، فيطرد فيعرض عن الكتاب والسنة وعن العقل وعن الحكمة. ففي هذه الحالة، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، يكون قبيل علامات الساعة، قبيل الساعة بعلاماتها. وقال أبو الدرداء، هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في السنن في كتاب الفتن، أي الفتن من سننه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، على غرار كلام عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال هنا: إذا أصبح، لذلك قال عطاء السلمي بلغنا، والبلاغ إنما يكون كأنه مرسل، لأنه قال بلغنا ولم يقل من الذي بلغه، هو تابعي، أي بلغه عن التابعين وعن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، أبو الدرداء رضي الله عنه يقاعد لك قاعدة كلية، يعني يقول لك في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم يحدث هذا. إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تابعا لعلمه فيومه يوم صالح. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فانظر إلى كلام الصحابة، أخذوا من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وهم قادة الأمة وعلماؤها ورؤساؤها وزعماؤها. فحديث مسلم، ودائما أكرر فيه لجمال ألفاظه، قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أي ذهب أصحابي، ذهاب الصحب، هم ماتوا من مئات السنين، ماتوا من قرون، ذهاب الصحب، ذهاب المنهج، ذهاب المعتقد، ذهاب الطريقة، ذهاب السنة، ذهاب الأخلاق، ذهاب الأعمال، ذهاب الاستنباط، ذهاب الفتوى. وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة ونجاة وحفظ، لأن النبي قال في الحديث المشهور: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهكذا إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. فأنت بعملك يكون يومك بإذن الله تعالى صالحا أو فاسدا. ثم ذكر القرطبي الكثير من أقوال الشعراء، كما قال الأصمعي: سمعت رجلا يقول: إن الهوان هو الهوى، قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وذكر بعض الأشعار الأخرى. ثم قال: وقال أحمد ابن أبي الحواري: مررت براهب فوجدته حنيفا، فقلت له: أنت عليل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفت نفسي، أي منذ عرفت نفسي. قلت: فتداوى؟ قال: أعياني الدواء، وقد عزمت على الكي. قلت: وما الكي؟ قال: إذا شككت في أمرين ولم تدري خيرهما فانظر أبعدهما من هواك، فإنه، أي فإنه الحق، إن النفس إيه؟ لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فدائما الذي تهواه نفسك، نفسك إنما هو ضابط على أن تعلم أنها تريد لك الضلال والسوء والخراب، إن النفس لأمارة بالسوء والهوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتب وأبواب، أشرنا إليها ما فيه كفاية من، أي الجزء الذي نقلته لكم، وحسبك بقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فانظر الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فقرن خوف الله سبحانه وتعالى بنهي النفس عن الهوى، لأن الهوى يودي بك إلى الضلال وإلى النار، فإن الجنة هي المأوى. قوله تعالى: وأضله الله على علم، أي على علم قد علمه منه، وقيل أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه، وينقل لك أقوال أهل العلم. وقال ابن عباس: أي على علم قد سبق عنده أنه سيضل. وقال مقاتل: على علم منه أنه ضال، قال القرطبي والمعنى متقارب، يبقى بدأ على علم قد علمه منه، وقيل أضله عن الثواب على علم منه أنه لا يستحقه، وقال ابن عباس على علم قد سبق عنده أنه سيضل، وكذلك يدخل في هذه الأقوال على علم منه أنه يعني يعلم الحق ويخالفه، هو هذا المعنى، فعلم الحق وضل عنه. فالآية أفرأيت من اتبع إلهه هواه في سورة الفرقان، أفأنت علي فتكون أنت عليه وكيلة، أفأنت عليه وكيلة، غير الآية بتاعت الجاثيم. وقوله وختم على سمعه وقلبه، نسأل الله السلام والعافية، الختم قلبك غير موجود ولا تأثير له إلا في ذهابك عن الكتاب والسنة إلى الضلال، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتعيها أذن واعية، أذن علمت عن الله مراده كما قال السلف في هذه الآية، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهوى، وجعل على بصره غشاوة، أي غطاء حتى لا يبصر الرشد. قوله فمن يهديه من بعد الله، خلص الموضوع، قضي الأمر، أي بعد أن أضله أفلا تذكرون، أي تتعظون وتعرفون أنه قادر على ما شاء. قال مقاتل نزلت هذه الآية في أبي جهل، وذلك أنه طاف ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فانظر إلى هذا الأثر الجليل، فتحدث في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل والله إني لا أعلم أنه صادق، النبي يقول أبو جهل النبي صادق، فقال له مه وما دلك على ذلك؟ قال يا أبا عبد الشمس كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن، والله إني لأعلم أنه لصادق. قال فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة واللات والعزة، لا أتبعه أبدا. فنزلت الآية وختم على قلبه سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. شوف أبو جهل ويقول ماذا؟ كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النبي بعد أن ذكر 73 فرقة قال ومن هي الفرقة؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو هذا، كل الفرق الضالة معها الهوى ومعها النفس الأمارة بالسوء، والنجاة في هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال تعالى قل هذه سبيلي، سبيل واحد أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالحلال بين والحرام بين والهدى بين والضلال بين والرشاد بين والغي بين والسنة بينة والبدعة بينة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قلت والقاعدة الأصولية التي أجمع عليها أهل العلم من لدن الصحابة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعليهم فكل من علم وأنكر وجحد يدخل حاله تحت هذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. مئات الملايين من الناس يعلمون الحلال والحرام ورب الكعبة ولكنه الهوى، فلذلك الهوى عظيم، لذلك ختمت به هذا الكتاب. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن مسعود قال جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وآتي بدليلها لتعمم هذه القاعدة. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها وباشرتها وما ذلك، ولم أفعل غير ذلك، ألم يحدث الإيلاج والزنا الحقيقي، ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى يعني ينزل عليه الوحي. فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. نفس الكلام الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وعمر مع ماعز لما زنى. لذلك في الصحيحين لما ذهب ماعز فقال للنبي إنه فعلت كذا وكذا وكذا، قالها 3 مرات والنبي يعرض عنه. قال أهل العلم: لو سار وذهب ماعز ما رجم، ورجم بعد ذلك. النبي الأصل الستر، الأصل الستر، ويستر الإنسان على نفسه حتى لو فعل الفواحش. وهذا قول عمر وابن عباس وأبو بكر رضي، قول عمر وأبي بكر رضي الله عنهما. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال: ردوه علي. يعني الرجل لما تكلم مع النبي سكت النبي، فالرجل مشى، فأتبعه النبي ببصره فقال: ردوه علي. فردوه عليه فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. وفي رواية السائل: وفي رواية: لجميع أمتي كلهم. فهذه قاعدة كلية، سواء في مسألة الهوى أو في أي شيء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل حديث وكل آية نزلت بسبب، وهذا لا يختص على الصحابة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ إلى يوم القيامة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغه من خلال أصحابي وأصحاب أصحابي، من خلال الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة هذا الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل أمر حدث كان لابد من سبب. في مسألة مثلا اللعان، في مسائل الزنا، في مسائل القتل، في مسائل البيوع، كل هذا إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه من أقوى الأدلة ومن أقوى القواعد الأصولية التي قاعدها الأصوليون. ثم قلت: ومن العلم النافع قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله تعالى بعد هذه الآية، جزء من الآية أو الآية جعلتها عنوانا ثم أكملت، قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فانظر إلى التشبيه الذي شبهه الله سبحانه وتعالى بهؤلاء: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال السعدي في تفسيره قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، أي علمناه علم الكتاب، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. هذا هو، هذه العلة من العلم، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حديث عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فقال هنا: إن سلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا، المفروض يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذه قاعدة أصولية متفق عليه. فقال هنا: يصير صاحبه المفروض يعني متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك، أي هذا الرجل الذي اتبع هواه، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال هنا: ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي، أزه دفعه دفعا شديدا بما قدمت يداه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقال: فكان من الغاوين، بعد أن كان من الراشدين المرشدين، والرشد إنما يكون بالكتاب والسنة وبالعلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة إجماع المسلمين سلفا وخلفا، هذا هو الرشد. فيأتيه الرشد ويعلم الحلال من الحرام ثم يركب الحرام ويترك ما أمر به، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى. سئل حذيفة ابن اليمان وهو أجل وأعلم الصحابة بالفتن، هذا ثابت بالإجماع من الصحابة، سئل: أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فانظر إلى هذا الأثر العظيم. لا، أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ لا، مش كده، تراكمات، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وإذا نهوا عن شيء تركوه، فكان من لوازم ذلك ومقتضياته، والحكم يدور على التي وجودا وعدما، حتى انسلخوا من دينهم كما انسلخ الرجل من قميصه. الدين عرى وشعائر، فتنقض عرى الإسلام عروة عروة بكل نبذ الأمر وعدم الامتثال وترك ما حرم عنه الله ورسوله والنهي به. فالمسألة عظيمة، حتى انسلخ من دينهم، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، يخلع قميصه وملابسه. قال: وهذا لأن الله تعالى خذلهم، في هنا ألف زائدة، وهذا لأن، في ألف بتاعت هذا ولأن، يبقى ألف دي زائدة ما خدتش بالي منها. طيب، وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء، هذا هو. قال: وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، قال تعالى: وهديناه النجدين، الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وحديث مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، فبائع نفسه فمعتقها، كل الناس يغدو إلى يوم القيامة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فلهذا قال الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه. هذا هو الإنسان عليه بتقوى الله، والله سبحانه وتعالى ينجيك حتى لو حولك العصابات، فاتق الله والله سبحانه وتعالى يبلغك ما أرد. ضابط خلاص الدين والدنيا في البعد عن المعاصي وامتثال الأوامر، هذا هو، هذا ندندن عليه 30 سنة، ويدندن عليه رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكل من دعا إلى الله على بصيرة. هذا هو فعل الأمر واجتناب النهي، هذا خلاصة الدين. لأن الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم. هذا هو. فينسرخ الإنسان عن عروة فعروة فعروة وشعيرة فشعيرة فشعيرة، وبعدين ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة الله. فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أي لا يزال لاهسا في كل حال، نسأل السلام والعافية. وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته، لا يسد فاقته فاقته شيء من الدنيا. قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا. هذا حال الصحابة عمر بن الخطاب وغيره من كل الصحابة. كان عمر يقول ما كان يتجاوز سورة البقرة حفظا ومعنا وفهما إلا أن يتخطى إلى سورة آل عمران. فالقضية هنا مش قضية حفظ فحسب. لذلك أدندن عليكم دائما لابد من جمع كتب التفاسير وشروحات الأحاديث، هذا الذي يؤكد أمرك ويثبت حالك بإذن الله تعالى. ويحتمل أن المراد به شخص معين، طبعا عندنا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو كان شخصا معينا فالأصل إنما في هذه القاعدة. قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد، حتى لو فيها مسألة فيها حاجة معينة وإنسان معين، ولكن هذا تنبيه للجميع. ويحتمل أن المراد به بذلك أنه اسم الجنس، جنس الشيء ونوعه كله، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام تجمع جنس الإنسان جميعا، وأنه شامل لكل من أتاه الله آياته فانسلخ منها. عشان كده يا إخوة المسألة في بعض الطلبة ما لا يدركوا ولا يفهموا الأمر. بمعنى إيه؟ قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طيب العامي جاهل ولا يدري، وطالب العلم يعلم، فجمع العلم وجمع ما عند الجاهل من الإعراض، فدي مصيبة. فطالب العلم كلما علم جزءا من العلم هو إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. هو احنا المسألة احنا مش بنتعلم وخلاص، نتعلم ونعلم، لوازم هذا العلم ومقتضيات هذا العلم وعواقب هذا العلم سلبا وإيجابا. أتعلم لأبدأ بنفسي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عندنا في مصر وفي غالب الدول يعني، لما يجدوا رجلا بلحية وجلباه قصير ويجدونه فعل مسألة لا تجوز حرام، ايه يا عم الشيخ ينفع الكلام ده، ويتعاملوا معه بسخرية. وهذا ينبغي أن ينبه عليه، ينبغي أن ينبه عليه، مسألة مهمة للغاية، لا سيما من كان بسمت وهدي النبي وكان عنده علم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليل. طيب، قالوا في هذه الآيات الترغيب في العلم والعمل. الإجماع الذي نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة وغيره، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال في هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وإن ذلك رفعة من الله لصاحبه. وبينت في الخطبة الماضية عن بعض الأمور في هذه المسألة، في الخطبة الماضية الجمعة الماضية، وبينت فيها هذا الأقوص الأوقص عبد الرحمن الذي رواه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، أنه كما ذكرت الأثر أنه كان دميما وقبيحا وكان مضحوكا عليه ومسخورا فيه، فأمرته أمه بالعلم لأنه يرفع الخسيسة ويبعد النقيصة. فقال تعلمت حتى صرت قاضيا، وفي رواية قاضيا على مكة 20 سنة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. جعلت خطبة ولا الدرس بداية لشرح كتابي ملخص الكافي في الفقه. طيب تمام. قال وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين، تعلم ثم تخالف دي مصيبة. عندنا الأصل الكلي من منهج السنة والجماعة العذر بالجهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالذي يعلم غير الذي لا يعلم. العذر بالجهل عند أي أحد، كما قلت وقال لي بعض النيجيريين وغيرهم من أهل إفريقيا، هناك في مجاهل نيجيريا وإفريقيا أناس هم مسلمون لا يعلمون عن الإسلام شيئا. فقلت هؤلاء ينزلون بمنزلة أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هم لا يعلمون، ولو ماتوا على ذلك إن شاء الله ليسوا بكفرة بل مسلمون لأنهم لا يعلمون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يأخذ ويعلم ويعلم الناس وتقوم الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لذلك طالب العلم أمره عظيم في الدنيا وعند أهل السماء وعند الله سبحانه وتعالى، على حسب أمره بالسلب أو بالإيجاب. وكما أقول دائما، نحن جميعا وأنتم جميعا على ثغرة تتعلمون لتدفعوا الجهل عن أنفسكم وعن أهليكم وعن نسائكم وأولادكم، وإذا تطور الأمر عن قومكم، إذا وفق الله لكم الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي ميراث الأنبياء. قال وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاليسرى والعسرى في هذه الآية، لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، فذكر هذه الآية في معرفة معنى القضاء والقدر بهذه بهاتين الآيتين من سورة الليل. ثم قال تعالى مسببا أنه المنفرد بالهداية والضلال، من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات، دي الآية التي بعد الآية التي تكلمنا فيها من سورة الأعراف، فهو المهتدي بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم. فهو المهتدي حقا لأنه كثر هدايته تعالى، أو كثر قال ومن يضلل فيخذله، فهدايته ظاهرة وكثرت وظهرت وبانت، ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير. لربما هنا في التاء لأنه كثرت هدايته، عشان الكلام يبقى مستقيم يعني، حق لأنه كثرت هدايته. وقوله ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير، فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم ابتداء، هذا الأصل كما في حديث مسلم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، سواء في الإنفاق أو في التعليم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، ليس الإنفاق فحسب، الأصل العلم والتعليم حتى تقيم هذه الأسرة على الكتاب والسنة. قال لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قلت بعد هذه هاتين الآيتين، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، آذان معطلة وعيون معطلة وقلوب معطلة وفكر معطل وقلب معطل، نسأل الله السلامة والعافية. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام والبهائم غير مكلفة، هم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم عندهم سمع وبصر وقلب وأذن، أولئك هم الغافلون. فقال سبحانه صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال تعالى في آية أخرى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. شوف الآية العظيمة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أهله طيبون سائرون على الكتاب والسنة، يخرج نباته بإذن ربه بالكتاب والسنة والإجماع وتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ليس النبات فحسب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، النبات الأصل في الذرية، والذرية التي بإذن الله تعالى تنبت الزرع وتأخذ بالأسباب وتضع البذر في الأرض ثم تسقي ثم كذا وكذا وكذا إلى أن يشب هذا الزرع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني بالتقوى والعلم السليم النافع. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ضلال وهوى وشهوات وفتن وابتداع، نسأل الله السلام والعافية. كان في حديث مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هو هذا ننظر إلى من حولنا في جل الدنيا، في جلها، في كلها، في أنحاء المعمورة، يعد ويعلم بقلتهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هنا يعني الإنسان قد يكون غريبا في عقر داره وحول جيرانه وحول قومه وأسرته رحمك الله. المسألة مسألة عظيمة يا إخوة، بارك الله فيكم، نسأل الله السلام والعافية. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وبين في آية ثالثة: والله يعلم المفسد من المصلح، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أخذ بأسباب الضلال، من يهديه من بعد الله؟ وقال عز جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قلت: فالمسلمون بين العلم والجهل، بين الطاعة والمعصية، بين الهدى والضلال، وبين الطيب والخبيث، بين الرشاد والغي، بين السنة والبدعة، وبين الصلاح والفساد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، كما في حديث الصحيحين: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والضياء والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، والله تعالى أعلم. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت: قال ابن فارس في مقاييس اللغة: يقن الياء والقاف والنون، اليقن واليقين زوال الشك، يقال يقنت واستيقنت وأيقنت. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: اليقين من صفة العلم هو فوق المعرفة والدراية، ياء مش باء، وأخواتها. يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم. شوف الكلام الجميل، اليقين سكون الفهم مع ثبات الحكم. شوف السكون، عندما تتعرض لمسألة لابد أن تكون ساكنا مطمئنا متيقظا، ليس فيك عجلة ولا تسرع. سكون الفهم مع ثبات الحكم، يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال تعالى: إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وقال: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال: لقوم يوقنون. وقال ابن منظور في لسان العرب: يقن اليقين العلم وإزالة الشك، كما في القاعدة الكلية من قواعد الكلية الخمس: اليقين لا يزول بالشك، اليقين العلم وإزالة الشك وتحقيق الأمر، واليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. وفي التنزيل: وإنه لحق اليقين. أضاف الحق إلى اليقين، وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الحق هو غير اليقين، إنما هو خالصه وأوضحه، يعلم الحق ولا يتيقن، ما استفاد من الحق. لذلك قال: لأن الحق غير اليقين، إنما هو الحق اليقين خالصه وأوضحه، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، كما قال تعالى، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، فمعناه اعبد ربك أبدا واعبده إلى الممات، وإذا أمر بذلك فقد أمر بالإقامة على العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما تكلم الأصوليون في مسألة الفرق بين الأمر والنهي. الأمر غير النهي، أنت أمرت بشيء فعلته انتهى الأمر، هذا معنى الأمر في اللغة. لذلك وأقيموا الصلاة، قال أهل العلم وقلم شديد وصحيح، إذا أقمت الصلاة فقد امتثلت فلا شيء عليك، ولكن إقامة الصلاة بالإجماع وبالآيات وبالأحاديث صلوا كما رأيتمون أصلي، هناك في كل أذان تكرار للصلاة. وبني الإسلام على خمس، الشهادتين وإقام الصلاة إلى أن تموت، فهنا تكرار لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وللصيام. أما النهي فليس بمرة واحدة، قال أهل العلم الذي المسلم لا ينبغي أن يعصي الله إلى لحظة موته، لأن وضربوا مثلا الذي ظل طوال عمره لا يزني، فأتى في اليوم الذي يموت فيه زنا فقد مات عاصيا. فالأمر يختلف عن النهي، النهي مستمر، لذلك الحديث صحيحين، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه فاجتنبوه، الاجتناب الكلي. تمام. طيب، قلت فعوض على بدء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال تعالى. ولما كانت العبادة الأمر والنهي والحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز بضوابطه التي تستقيم الدنيا والدين بها، فهي ملاكها ودعامتها وأسها وأصلها. وفي صحيح البخاري من حديث موت عثمان بن مضعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيه مسألة واحدة، وهو أن اليقين الموت، أمره بعبادته إذ قصر عباده في خدمته، وأن ذلك يجب عليه حتى يأتيك اليقين، يعني لا تفارق هذا حتى الموت. واليقين أبلغ من قوله أبدا لاحتمال لفظ الأبد للحظة الواحدة من ناحية اللغة يعني، ولجميع الأبد، والمراد استمرار العبادة مدة الحياة، فقال تعالى حتى يأتيك اليقين. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون. سبحان ربي العظيم، هو هذا والله، ما رأيت يقينا أشبه بالشك، هو يقين من اللي حد من ما لا يدرك أنه سيموت. قال: ما رأيت يقينا أشبه بالشك، يعني عارفين ولا يفعلون، من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون. خاتمة الدعامة السادسة والأخيرة، وفي مسلم صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا في هذه الآونة والأزمنة، وتجيء الفتنة وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا من شدة الفتن، الفتنة تأتي وتهلك الناس ثم تأتي بعدها أشد منها، فالتي قبلها تعتبر قليلة وليست بكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، متيقن خلاص ده هيروح في داهية، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، وهكذا أبدا. إلخ إلخ. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا حديث ينبغي الإطالة فيه، وإنما ذكرته وقد ذكرته قبل ذلك في أوقات متعددة، فذكرته للتنبيه على هذا الأمر. ثم قلت خاتمة الكتاب وخلاصته بإذن الله تعالى، قلت فهذا بفضل الله ومنه وحده سبحانه وتعالى، ما أذن له بكتابه بكتابته وتسطيره ورقمه وخطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال فوق كل ذي علم عليم، وقال وقل رب زدني علما، وقال عز وهو عز وجل الذي تتم بنعمته الصالحات. وهذه خاتمة كتابي ضوابط الحلال والحرام، والذي كشفت فيه عن خبايا الضوابط التي بها يستقر الفهم ويثبت اليقين ويترسخ الإدراك وينهض الوعي ويفقه الحصيف وينبه الفطن اللبيب للعلة التي خلقه الله لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، حلال وحرام، وحدود توجب استيعابها والوقوف عليها وتعلمها واعتقادها، ثم العمل بها إيجابا وسلبا، وبيان أثرها على النفس البشرية ليكتمل للمسلمين شؤون دينهم ودنياهم. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وحدود الله تعالى هي القيام التام بالعبادات الملزمة والحتمية التي لا تتخلف عن المكلفين حتى يؤدوا ما فرض عليهم طوعا أو كرها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وهديناه النجدين. فالاستقامة على سبيل الحلال والحرام والسير على هداية على طريق الهداية والحق والثبات على الصراط المستقيم والانضباط بمقتضيات ولوازم كل هذه الأمور إنما يكون باعتبار الحلال والحرام والهدى والضلال والحق والباطل والرشاد والغي والسنة والبدعة والعلم والجهل والنور والظلمات وكل ذلك وغيره، بالاستجابة لما يمكنك ويؤهلك من القيام بما كتبه الله عليك وفرضه، وهو الثبات على ضوابط الحلال والحرام. ومن هنا كانت علة كتابتي لهذا الكتاب إلى أن وفقني الله إلى شرحه بإذن الله بفضله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك حصل لك أثره، أثر هذه الضوابط للحلال والحرام وثمرته ونتاجه، قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الثمرة والنتاج والأثر، ولو أنهم فعلوا، لو أنهم، لو احتمالية، لو، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه لوازم ومقتضيات وعواقب ما يكون من هذه من هذا التمسك بالعلم ومعرفة الحلال والحرام وضوابط ذلك كله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولقد جمعت لك في هذا الكتاب بداية من افتتاحيته ثم مقدمته ثم دعائم الكتاب الست وضوابطه الستة والعشرين ثم خاتمته ما يمكنك من القيام بذلك كله بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف وقول الحكماء وأقوال الشعراء، فكل ذلك أدلة وبراهين وحجج وبينات لبيان الحجة والمحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فالحلال بين، والحرام بين، والحق بين، والباطل بين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمر بن الخطاب قال: وما أحسن ما قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا هدى ركبه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر بالعلم، بالعلم، فلا تقصروا في العلم. أيها الناس، وفي رواية: يا أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا هدى ركبه حسبه ضلالة، فقد قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. المفروض بينت، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام، قال رحمه الله: ومن أجود ما قال: من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه وأئمته فلا وسع الله عليه، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: من لم يسعه ما وسع رسول الله وسلفه وأئمته فلا وسع الله عليه، ومن لم يكتف بما اكتفوا به ورضي بما رضوا عنه به ويسلك سبيلهم وكل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان. ومن لم يكتف بما اكتفوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، كما قال عبد الله بن مسعود وقال كذلك: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. رواه اللالكائي والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. فقال: ومن لم يكتف بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به ويسلك سبيلهم وكل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان. وقال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن لم يرضى الصراط المستقيم سلك صراط الجحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومن سلك طريق ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه. إي والله. قال: ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه. من الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. هذا كلام ابن قدامة الإمام صاحب كتاب الكافي والمغني. فاتقوا الله وخافوا على أنفسكم، فإن الأمر صعب، وما بعد الجنة إلا النار، وما بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد السنة إلا البدعة. أقوله مرة ثانية: من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه وأئمته فلا وسع الله عليه، ومن لم يكتف بما اكتفوا أي الصحابة والسلف ويرضى بما رضوا ويسلك سبيلهم وكل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان. وقال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن لم يرضى الصراط المستقيم سلك صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه. ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. فاتقوا الله وخافوا على أنفسكم، فإن الأمر صعب، وما بعد الجنة إلا النار، وما بعد الحق إلا الضلال، وما بعد السنة وما بعد السنة إلا البدعة. انتهى كلامه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي والترمذي وأبو داود وغيرهم، أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقال: وما بعد الحق إلا الضلال، وما بعد السنة إلا البدعة. نعلم أهل الابتداع، فإن لم يتعلموا وأصروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نفارقهم. أو ثقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أما غير ذلك فليس من منهج السنة والجماعة. قال الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما في آية الصف قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال أهل التفسير: فلما زاغوا عن الحق أضلهم الله، فلما زاغوا عن السنة ابتدعوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا عن التعليم وعن الولاء والبراء أزاغ الله قلوبهم عن الهداية والرشاد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهدى الله الذين آمنوا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والاختلاف كثير، والهداية علتها وسببها التقوى. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال أهل العلم: الفرقان الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والنور والظلمات. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. أختم كتابي بهذا الكلام موعظة لمن قرأ كتابي وعلم ما فيه ثم زاغ عنه. أنا لا آتي بكلام من عندي، كتاب، سنة، إجماع، أقوال سلف، كل كتبي آثار، كل كتبي شروحات لأهل العلم. وقال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الزنا وترك الفواحش وترك السرقة والغيبة والنميمة، كل هذا لنفسك، والله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فأنتم تفعلون العبادات لمصلحتكم حتى تنالوا رضا الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك أدلة وهناك تعليم وهناك جهال يتعلمون، فإن تعلم ورفع عنه الجهل يعاقب. في هذه الحالة علم هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. قلت: هذا هو اليقين الذي ينصرح عليه أمر الدين والدنيا والخلق أجمعين، ولا يستقر هذا اليقين ويكون إلا بالتصور السليم والفهم المستقيم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم. ثم قلت: وكان الانتهاء من كتابة هذا الكتاب في ليلة الجمعة 12 من المحرم في سنة 1443 الموافق 20 من شهر أغسطس 2021، وانتهيت من شرحه في ليلة الثلاثاء في الثامن والعشرين من ربيع آخر، والذي يوافق الثاني والعشرين من نوفمبر 2022. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المهم انتهينا من هذا الكتاب، هذا كتاب تحقيق كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب الحنبلي، رسالة بسيطة إن شاء الله تشتروها ونبدأ بها إن شاء الله الأسبوع القادم. تحقيق كلمة الإخلاص، كتاب مهم، يعني رسالة مهمة للغاية، فإن شاء الله بارك الله فيكم. طبعا تمام.